بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 23 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وإكمالا للدرس الماضي والذي قبله، يعني هناك سؤال يوجه: هل كل نبي رسول أم كل رسول نبي؟ وهذا قد تقدم، لكن نأخذه من كلام أهل العلم مرتبا فيقال ذلك، ويقال أيهما أعم أيضا، الرسالة أم النبوة، أيهما أعم؟ فنقرأ كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 11. قال رحمه الله: فالنبوة داخلة في الرسالة، النبوة داخلة في الرسالة، النبوة تكون داخلة في الرسالة، فما يأتي رسول إلا وقد مر بالنبوة، أنه قد أنزل عليه الوحي وأصبح نبيا، ثم بعد ذلك يدخل في الرسالة. والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، بمعنى الرسالة من جهة نفسها أنها عام، الرسالة تشمل النبوة وغير النبوة، الرسالة عامة عام من جهة نفسها، لكن أهلها الذين هم الرسل أخص، أقل من جهة أهلها. ليس كل الأنبياء رسل، ليس كل الأنبياء رسل، فيكون هؤلاء الرسل مخصوصون، هؤلاء الرسل مخصوصون، فيقال هكذا: الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، والنبوة بالعكس، والنبوة تكون أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها. فكل هؤلاء الذين يعني تناوله نزل عليهم الوحي كلهم أنبياء، هذه عامة تكون النبوة، لكنها جزء من الرسالة، هي أخص من جهة نفسها، ما هي إلا جزء من الرسالة. هذا هو الكلام. قال شيخ الإسلام: فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك سؤال يقول: هل هارون عليه الصلاة والسلام نبي أم رسول؟ هارون عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أم رسول؟ والجواب أن بعض الآيات تومئ إلى أنه رسول، كقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى وهارون بآياتنا، وقول الله تعالى: فقولا له إنا رسولا ربك، إنا رسولا ربك. فهذه الآية قوية في الدلالة على أن موسى رسول وأن هارون رسول. وقيل أن بعض الآيات تومئ أنه كان نبيا، وإنما استجاب الله شفاعة موسى لأخيه أن يؤتيه الله النبوة، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. دعا موسى ربه أن يجعل له وزيرا معاونا من أهله، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني أشركه يا رب في النبوة التي يعني أنا عليها وهذه الدعوة، أشركه في أمري. فاستجاب الله يعني شفاعة موسى لأخيه، وهذه يقول أهل العلم أعظم شفاعة في الدنيا، أعظم شفاعة في الدنيا شفعها موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون، فجعله الله نبيا معه. قال تعالى: وجعلنا معه أخاه هارون نبيا. فهؤلاء يقولون هذه الآية فيها في سياق الامتنان، فيذكره الله بأحسن الصفات وأرفعها، وصفه هنا بمقام النبوة. وأما الشنقيطي رحمه الله فإنه يقول كما في دفع إهام الاضطراب سورة طه عند قوله: فقولا إنا رسولا ربك، جزم هنا أنهما رسولان، يدل على أنهما رسولان وهما موسى وهارون. وهذا القول هو أقرب والله أعلم أن هارون رسول لصراحة الآيات الدالة على ذلك. والسؤال الثالث: أيهما أفضل، الرسل أم الأنبياء؟ أيهما أفضل، الرسل أم الأنبياء؟ والجواب أنه بلا شك أن الرسل أفضل من الأنبياء. قال ابن كثير: لا خلاف أن الرسول أفضل من بقية الأنبياء. وقال السفاريني كما في لوامع الأنوار المجلد الأول صفحة 50 قال: الرسول أفضل من النبي إجماعا، يعني هذا بإجماع أهل العلم أن الرسول أفضل من النبي، لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. وابن القيم ذكر في طبقات المكلفين الطبقة الأولى قال: مرتبة أولي العزم من الرسل، والطبقة الثانية من عداهم من الرسل، والطبقة الثالث من كانت لهم النبوة دون الرسالة. فمما يدل على هذه المسألة التي أجمع عليها أهل العلم أن الرسول أفضل من النبي أن الله قدم ذكر الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وفي وصف موسى وإسماعيل قال: وكان رسولا نبيا، قدم الله ذكر الرسول. ومن الأدلة كذلك أن الرسالة أصلها قدر زائد على النبوة، فهي نبوة وزيادة، هذا معلوم أن الرسالة نبوة وزيادة على النبوة، أنه تشريف، ويعني أن الله يرسله إلى هؤلاء القوم الكفار يجاهدهم ويدعوهم إلى الله ويتعرض للتكذيب وربما يتعرض للقتل، فهذا كله التعب في الدعوة إلى الله يدل على الزيادة في الأجر والفضل. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة، هم سواء في النبوة، استووا في النبوة، ولكن فضل الرسول بهذا الشيء أنه أرسل إلى هؤلاء القوم الكافرين يدعوهم ويصبر عليهم، وربما يهدي الله سبحانه وتعالى به أمم من هؤلاء الكفار فيكون له مثل أجرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف بالرسول بعضهم يدخل يعني على يده أمم في الإسلام؟ فالرسالة تثمر هداية الكافرين. وكذلك كم من مظاهر الشرك التي تزال بسبب دعوة المرسلين، تزال ويحل محلها التوحيد. هذه أحكام وأدلة أيضا كذلك مما يلاقيها الرسل من التكذيب يدل على فضلهم أنهم يصبرون على التكذيب ويتعرضون للأذى والقتل، وهذا فيه دلالة على فضلهم لتحملهم للأذى في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى الناس على قدر دينهم، يبتلى الناس على قدر دينهم، ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا ابتلي النبي بالتكذيب أممه لأنه يبعث إلى قوم مشركين ومكذب، يعني إلى قوم مكذبين، فيكون قدره ووصفه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألات التفاضل بين الأنبياء والرسل، أن يعني الرسول أفضل من النبي. وسيأتي لهذه أسئلة تكميلية إن شاء الله لهذا الموضوع في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.